Oh, الدنيا. الله

إليه يرحل الكريم الطيب. وما تحمل من أنثى

Yeah.

سخرنا عليهم سبع ليال بهم فأخذهم أخذته Oh,

الحمد لله.